حسنك فسرني. أخاف أقول لك حسنك فسرني. لا أحسن تجيه وتفوت عني فأقول لك حسنك فتني. لا أحسن تجيبي وتفوت عني ده حبي فيك من حبي فني. هقوم أقول لك بحب نفسي